نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم على ما سيحدث بعد موت كل المؤمنين. لو تفتكروا إن احنا قلنا المؤمنين كلهم هيموتوا بريح هتأتي من اليمن وهتاخد أرواحهم من تحت أبطهم، يعني من تحت الباط. بكده يكون خلاص كل المؤمنين توفاهم الله، وتبتدي العلامات بقى اللي هي ما فيهاش مؤمنين خالص، ما فيهاش خلاص، هيضيع خلاص، المؤمنين كلهم ماتوا، وبالتالي ما فيش علم، ما فيش حاجة خالص يعني. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بعد كده في ذو السويقتين. ذو السويقتين، ايه ذو السويقتين دول؟ في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. تمام. ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال ان علي قال، ما يعني، وهو وسط قومه، استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبيني وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع حمش الساقين، يعني رجليه رفيعة وسودة، قاعد عليها وهي تهدم. خدوا بالكم هنا، ده مين؟ ده قول علي. عندنا حاجة يا جماعة، ان الاخبار الغيبية لا نأخذها الا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت ان لما يبقى خبر زي ده يأتي من صحابي فلا بد ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة في الأصول معروفة، أن الصحابة إذا أخبرونا بغيبيات فده دليل على إيه؟ على أن هم نقلنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذو السويقتين ده مين؟ حبشي، رجل من الحبشة، رجليه رفيعة، و بشر برضو عاديين خالص، عارفين اللي هم اهل الحبشة اللي بيبقوا يعني رفيعين قوي دول، هو كده بالظبط. هيبتدي ان هو يباشر هدم الكعبة. ليه؟ علشان ياخد الكسوة وياخد الذهب اللي هو في الباب وفي الحلقات وفي الحاجات دي. معنى كده، خدي بالك بقى، ان لحد الوقت ده هتكون الكعبة بنفس الهيئة بتاعت دلوقتي، بدليل ان هي دلوقتي فيها ذهب، ودلوقتي الكسوة بتاعتها متطرزة بالذهب وبالفضة، ومعرفش كم طن، وبيوزعوها ازاي، وبيعملوا ايه، حاجة بألفات يعني، تمام، او بملايين بمعنى اصح. واضح ان طول الفترة دي هيفضل فيها نفس الذهب اللي فيها، مش هيتغير. طيب، هيجي ذو السويقتين مش لوحده طبعا، معاه جيش من الحبشة. طيب، واحدة هتقول لي الله، مش احنا قلنا مفيش حبشة؟ لا، احنا قلنا ان الحبشة هيبقوا في اليمن، احنا قلنا ان اهل الحبشة هيبقوا فين؟ هيبقوا في اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو داود قال إنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذي السويقتين من الحبشة. يعني هو من الحبشة هيجي هو ومجموعة معاه ويقوموا مكسرين الكعبة وينقضوها حجر حجر، ها، علشان ياخدوا كل الحلي وكل الحاجات اللي فيها. ودي طبعا من أشراط الساعة. ليه بقى؟ لأن هو لما يعمل كده، طب الناس فين؟ يعني محدش هيمنعه ليه؟ خدوا بالكم بقى من الحتة دي. يعني هو دلوقتي لما هيعمل الأمر ده، ليه الناس مش هتمنعه؟ لأن مفيش إحساس أساساً بوجود الكعبة. يعني خلاص، ما هي المؤمنين كلهم ماتوا، الكعبة بقى تتهد ما تتهدش، خلاص ما عدلهاش، مفيش مقاومة. يعني لم يذكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر لنا قبل كده ان في جيش هيطلع والناس هتبتدي تقاوم، لا لا لا لا، مفيش مقاومة، مفيش مقاومة. فبالتالي ها ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة، هيكسروها وياخدوا اللي فيها وخلاص وانتهى الموضوع. تمام. طيب يبقى اذا هنا ذو السويقتين هيجي، تمام، وهيبتدي يكسر في الكعبة ويشيل الباب الذهب ويشيل الكسوة ويشيل كل الحاجات الذهب اللي موجودة في الكعبة. طيب واحدة هتقول لي، طب ليه لما ساد الإسلام وكان فيه عيسى بن مريم عليه السلام والمهدي ما شالوش ليه الحاجات دي من الكعبة؟ علشان يشيلوا يا جماعة، يعني باب الكعبة مثلا، عشان نشيل باب الكعبة لازم نهدها ونبنيها. استحالة طبعا ان هما كانوا هيعملوا حاجة زي دي. يعني عشان نشيل الباب لازم نهد ونبني، لان الباب جزء، خدي بالك، الكعبة البنى اللي هو الطوب القديم اللي له قواعد من تحت، فعشان تشيلي حاجة من النص مش هينفع، انت لازم تهدي كله وتبنيه من اول وجديد. طيب يبقى قلنا ان ذو السويقتين كما ورد في الحقيقة شيخ ناصر الدين الباني جمع برضو كالعادة روايات وجاب الجملة، كل رواية ليها جملة، فقال لك في بعض الروايات انه على رأس جيش قوام 300,000، 300,000 له نفوذ، جيش كبير، اساسهم من الحبشة، دقيق الساقين، اصلع صغير الرأس، كبير الاذنين. محدش يقول لي قرد، لا، هو شكله كده، هو شكله كده. في ناس كتير دلوقتي ممكن تلاقيهم بنفس المواصفات دي، هو لا شكله قرد ولا شكله متغير، الناس هتفضل على نفس الخلقة اللي احنا عليها دي الى يوم القيامة، ما لا بنتحول قرود ولا بنتحول وحوش ولا حاجة خالص. تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، فاذا استحلوا، يعني اذا استحلوا بقى خلاص اللي هو البيت الحرام، فلا تسأل عن هلكة العرب. تمام. فلا تسأل عن هلكة العرب، خلاص، يعني بمجرد ما يستحلوه خلاص العرب هتهلك. تمام. ثم يأتي الدخان. يبقى ذو السويقتين وبعدين الدخان. طيب احنا جبنا منين يا جماعة الترتيب ده؟ خدوا بالكم موضوع الترتيب ده قعد معايا سنين طويلة وانا مش عارفة ارتب الاحداث. ناس تقولك الشمس هتطلع من المغرب، الحقوا ده المهدي هيجي. فوجئت ان النبي صلى الله عليه وسلم مرتب في الحديث الاحداث، مرتب لنا الاحداث كلها، ان بعد عيسى ابن مريم هيجي، بعد ذي السويقتين هيجي كذا، يعني كل الترتيب اللي احنا ماشيين عليه ده كل ده النبي صلى الله عليه وسلم مرتبه لنا في الأحاديث بالظبط. فما يجيش حد يقول لك أصل تخيلي بيقولوا الشمس هتطلع من المغرب، ما يقولوا الشمس مش هتطلع من المغرب دلوقتي، ده لسه كل اللي احنا بنقوله ده. طيب الدخان يعني ايه دخان؟ الدخان ده هيخشى الأرض، تمام، وهيدخل كل الناس، كل الناس هيخشاها هذا الدخان، يعني دخان هيجي يخشى الأرض كلها. هيعمل للمؤمن بالنسبة للكافر هيدخل وهيخرج منه، بالنسبة للكافر الدخان ده هيدخل ويخرج منه، تمام، والمؤمن هيصيبه. طب فين المؤمن؟ ما المؤمنين ماتوا. لا استنوا، ما احنا قلنا في ناس في مكة وفي المدينة، مش احنا قلنا مكة والمدينة بعيدة تماما عن الأحداث دي كلها، وإن قد يكون في بعض المؤمنين الموجودين فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى قيام الساعة، فالحد آخر لحظة والمؤمنين موجودين، حتى لو واحد حتى لو اتنين، بس في مؤمنين موجودين لحد اخر لحظه. طب هم موجودين فين دلوقتي؟ هم موجودين لسه في موجودين في مكه وفي المدينه. هيجي الدخان فالمؤمن هيصيبه، المؤمن هيصيبه مثل الزكام، مفيش حاجه تانية، يعني ما ورد لناش ادله الدخان ده هيطلع منين، طب هيعمل ايه، طب تاثيره ايه؟ لم يرد من اي دليل على وقته او هيطلع منين او هيعمل ايه، مفيش ادله عليه. يبقى نقول في دخان بس ماذا يفعل؟ طب المؤمن لما يصيبه مثل الزكام ايه اللي هيحصل؟ ما نعرفش، لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. طيب بعد الدخان عندنا حاجتين، شوفي بقى سبحان الله الحاجات اللي ملهاش ترتيب برضو الاحاديث جابتها، وان هي ما فيهاش ترتيب، فهنلاقي عندنا حاجتين، هيبقى الدبة وطلوع الشمس من مغربها، فأيهما خرجت قبل فالثانية عالقة بها تماما، يعني الدبة وبعديها طلوع الشمس من مغربها. طب ايه الدبة دي عبارة عن ايه؟ دي بقى الدبة دي آية من آيات الله هتخرج في آخر الزمان، هيكسر الشر طبعا ويعم الفساد ويكون الخير قلة في ذلك الزمان. الدابة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنها، ها، تكلمهم، قال أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تمام. قال حذيفة تخرج دابة أهلب، يعني شعرها كثيفة، كثيفة الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، يعني كتلة فرو كده، كتلة فرو كده مليانة فرو مش عارفين وشها من ظهرها، مش قطة يا جماعة، ده يعني دبة دي يعني حاجة كبيرة. إنها تخرج من عند أعظم مساجدكم، يعني من مكة، ثم تخرج على أناس مجتمعين، فتأتيهم وتقول ما بالكم تبايعون أو تحادثون هذا الكافر، فتسم الكافر على أنف، تخيلوا، يعني هتدخل هتبتدي تقول انتوا قاعدين تكلموا الكافر ده ليه، انتوا قاعدين بتشتغلوا مع الكافر ده ليه، انتوا بتبيعوا معاه ليه، هي في مكة خدوا بالكم، وفي مكة لسه في مؤمنين، فهتبتدي تعمل علامة على الكفار، هيبقى عليهم ختم، الكفار هيبقى عليهم ختم، شوفي الحديث يقول: وتجلي وجه المؤمن. لما يكون في بقى حد مؤمن يبقى ايه؟ وشه منور. هو ده بقى الوقت اللي هيبقى الكافر مختوم والمؤمن وشه منور. تمام. ويقول الرجل: اشتريت هذا من ذاك الكافر المختوم. كان في واحد معدي كافر مختوم، انا اشتريت منه كذا، واشتريت، عارفه زي ما تقولي الراجل اللي كذا، هو ده الكافر المختوم. هتبقى دي ايه؟ صفه الناس في هذا الوقت، ان اشتريت من هذا الكافر المختوم. وينكشف طبعا للناس الكفر من الايمان. وبعدين هتعمل ايه الدبة تاني؟ ولا حاجة، خلاص هي خلاص تعلم على الكافر، ويبقى معروف خلاص مين المؤمن ومين الكافر. اظن بقى مفيش، يعني اظن مفيش ايات بينات اكتر من كده ابدا. تخيلي يعني الكافر هيبقى ماشي على وشه ختم، والمؤمن ماشي وشه منور، في ايه بقى تاني؟ خلاص بقى، ويبقى برضو الكافر كافر، ويبقى المؤمن مؤمن. سبحان الله. في البخاري ومسلم بقى قالك ايه؟ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانهم لم تكن. احنا ليه بنعتبرهم او ليه يعني؟ هل دول بقى هيبقوا الكفار، ولا دول مسلمين، ولا دول ايه وضعهم بالظبط؟ مهم قوي انك تعرفي نقطة ما تخليش حد يضحك عليكي فيها. ركزي معايا كويس قوي في الحتة دي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي او تلك الامة فهم مسلمين. ركزي في الحتة دي، الحتة دي مهمة جدا. يعني ممكن واحدة تيجي تقولك المتبرجة كفر. لا يا حبيبتي، ثواني بس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نساء من امتي. ادم قال امتي او من تلك الامة، يبقى هم لسه مسلمين. طب ايه اللي بيعملوه ده؟ ما هم يعرفوش. في عندنا اصل في العقيدة اسمه العذر بالجهل. يعني ايه عذر بالجهل؟ يعني انا ما اعرفش حاجه، ده انا سمعت جدي بيقول الله بس، خلاص انا ما عنديش اي معلومه تانية، ولا اقدر اوصل لاي معلومه تانية اقوى من كده. طب الراجل اللي بيقول لهم وريها هذا الحائط، هو ما بينكرش عليهم الزنا، هو بينكر عليهم ان المنظر مش حلو. يعني هو مش بيقول لهم انتوا بتزنوا ليه، ولا لا تزنوا، لا، هو بيقول لهم يعني الدار ورا الحيطة، مفيش لحجاب ولا في صلاة ولا يعرفوا حاجة خالص. خدوا بالكوا المؤمنين كلهم ماتوا خلاص. يعني تخيلي ان، هقولك حاجة بسيطة جدا يعني قد لا تتخيليها، تخيلي لو النت فعلا انقطع. خلينا واقعين، النت فعلا انقطع، حصلت فعلا زي ما ناسا متوقعة، جات عاصفة شمسية ضربت الغلاف الجوي قطع النت كله، زي ما احنا شايفين ان العلامات كلها ما فيهاش تواصل. يعني العلامات كلها زي الاول، بيركبوا حصنة، بيحاربوا بالسيف، كل بلد ما تعرفش حاجة عن البلد التانية، يعني زي الاول. طيب النهاردة لما يكون الناس مفيش تواصل خالص، هيعرفوا الدين منين؟ هيجيبوا الدين منين؟ عشان للأسف في ناس كتير تقولك هو شرار الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايوه حبيبتي، هو قال ان الأمة هتبقى كده، أمتنا. تمام. قالك والذي نفسي بيدي لا تفنى هذه الأمة، هذه الأمة اللي هي مين؟ أمة النبي، حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول هل وريتها هذا الحائط، هل وريتها هذا الحائط. يبقى دول مسلمين؟ آه مسلمين. ازاي ما يعرفوش؟ زي الناس اللي عايشة في الغابات، زي الناس اللي عايشة في بلاد. خدوا بالكم الحتة دي مهمة، لأن كتير جدا لما بيجوا يتكلموا على علامات الساعة تقولك وعلامات الساعة هتقوم على الكفار. مين قال إنهم كفار؟ مين قال لك إن علامات الساعة هتقوم على الكفار؟ هم جهلة، هم بيعملوا زي الكفار، لكن في منهم مسلمين. أمال الدابة اللي هتيجي تخلي الكافر عليه ختم والمؤمن عليه ختم، دي هتجيب المؤمن ده منين إذا كانوا كلهم كفار؟ فناخد بالنا، لأن دي حتت صغيرة بس ممكن توقعنا في حاجات مش صح. تمام؟ طيب هنقول إن النار بقى خلاص، هم دول الناس اللي موجودين، النار بقى هتبتدي تجري ورا الناس و بالظبط كده. يعني بتقولي اللي قالها من اشرف الناس وقتها، واحد شريف، عنده اخلاقيات كده يعني. ايوه اللي قال لهم كده، ده يعني القمه يعني. هيتركوا المدينه على خير ما مك... انا اسفه، انا معلش، قلنا النار هتمشي وراهم تمام، وتفضل تطاردهم تمام، وهتبقى اللي يدخل المدينة، اللي يدخل مكة، هي النار قلنا هتبتدي من مكة، يعني هتمشي على مكة، هتطلع قصدي من عدن وتمشي، هتاخد بقى اللي في المدينة وتاخد اللي في مكة، هتاخد كل الناس توديهم على أرض الشام. هقول لكم حديث، الحديث ده سبحان الله يعني هو جميل جدا، لكن بيدلك قد ايه دقة ما يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك في النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه في مسلم، واخر من يحشر، اخر واحد هيحشر رعيان كانوا بغنى ودخلوا إلى المدينة. يعني اتنين رعاة الغنم بتوعهم كانوا دخلوا، وهم بيهربوا من النار بقى بالغنم، دخلوا إلى المدينة والنار تركتهم. يعني بصي، ما يعني فعلا أخبركم نبيكم بكل شيء، مفيش تفصيلة في حياتك كبيرة ولا صغيرة أتحداكي إنك تقولي أصل دلوقتي في تكنولوجيا، أصل دلوقتي في معرفش إيه، هو ده كان فين؟ والله ما في كبيرة ولا صغيرة إلا أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طب أقول لكم اللي أكتر من كده، أقول لكم اللي أكتر من كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن علامات الساعة، بس دي يعني خلاص، يعني دي من الحاجات اللي عدت وانا ما اتكلمتش على الحاجات القديمة، ان يركب الناس مركبات تجري كالجن، القطارات السريعة والطيارات والحاجات اللي احنا بنشوفها النهاردة دي. قالوا: وما شرها؟ طب ايه الشر اللي فيها؟ قال: لا يلقي الراكب السلام على المشي. ما انت الراكب مفروض ان هو بيلقي السلام على المشي، بس لانك ماشية بسرعة مش هتقدري تلقي السلام على حد. انتي متخيلة؟ انتي متخيلة ان حتى العربية اللي انتي بتركبيها ولا القطر اللي انتي بتركبيه النبي صلى الله عليه وسلم ساب منه خبر؟ طيب قالك بقى الناس دي كلها هتروح الشام، خلاص هيتجمعوا كلهم في الشام، وبعدين هما قاعدين في الشام، ما هو خلاص النار هتوصلهم للشام وهتسيبهم خلاص كده، كلهم هيبقوا في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. يعني ماسكين الثوب بينهم، ده عايز يشتري وده عايز يبيع، عارفة ما بتنقي مثلا جلابية، وهم واقفين لا هم اشتروا ولا باعوا ولا طبقوا هيسمعوا صوت الايه النفخة الاولى، هيسمعوا صوت النفخة الاولى وهم واقفين بيشتروا بيبيعوا. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، يعني حلب واخد اللبن ورايح علشان يشربه هو وولاده، فلا يطعم، مش هيلحق. ولتقومن الساعة وهو يليق حنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. بحب قوي كلام الصحابة في الحاجات دي. تخيلي لما حد يقولك ده خلاص الملك هينفخ ويوم القيامة جاي، هتعملي ايه؟ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ طب نقول ايه؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. هذا الدعاء عند سماع نفخ الصور. هو حد يقول ده دعاء الكرب؟ لا، دعاء النفخ في الصور فقط. يبقى لما المسلمين يسمعوا نفخ الصور يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. احنا نعلمه لأولادنا، وان شاء الله اللي يعيش لهذا الوقت يبقى حافظ الحاجات دي بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم برضو أخبرنا، قال إن قيام الساعة هيبقى في يوم الجمعة. قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. يبقى يوم هيكون، شوفي اداكي بقى معالم قد إيه، هيكون يوم الجمعة الناس منشغلة، هيسمعوا الصوت المهول الفظيع ده، والبهائم الجن الإنس كل حاجة هتحشر، كل حاجة هتحشر يوميها، لأن البهائم هتحشر. وبعد كده إن شاء الله هنشوف إيه اللي هيحصل لها. الرعب طبعا والفزع اللي هيصيب العباد هيبقى شديد في اليوم ده. طبعا المرضع هتزهل، الحامل هتسقط، الناس هيبقوا زي سكرانين فقدوا عقلهم. ليه؟ قالك لان النفخة الاولى دي اسمها نفخة الفزع. النفخة الاولى دي اسمها، هي اسمها نفخة الفزع. فاهل السماء واهل الارض يعني حتى الملائكة يا جماعة هيفزعوا منها. يعني شوفي قالك نفخة الفزع، يفزع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفزع منها أهل السماء والأرض إلا ما شاء الله. شوفي الاستثناء ده جميل جدا. دايما لما تلاقي إلا ما شاء الله يبقى في استثناءات. الاستثناء ده جميل جدا، يبقى في ناس مش هتفزع. مين هم؟ لم يذكر، يعني النبي ما قالناش مين. ربنا سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل أنه يمدها ويديمها ويطولها، يعني مش هي نفخة وخلاص، لا دي هتبقى طويلة، وهيكون زي ما قلنا يوم الجمعة. وهتبتدي بقى الأرض تتغير معالمها مع النفخة الطويلة اللي إسرافيل هينفخ. زي ما تعودتوا مني ما اقدرش افتح موضوع واقطعه من نص، المرة الجاية ان شاء الله هناخد مع بعض ايه اللي هيحصل للارض، هتتغير ازاي، وزي برضو مع ودكم يا اما اية يا اما حديث. لو سمحتوا لو قلتلكوا اي حاجة بدون اية او حديث ما تاخدوهاش مني، انا اللي بقولكوا اهو. لو قلتلكوا اي معلومة بدون الاية او الحديث ما تاخدوهاش مني، ما تقبلوهاش، لانه ممكن يكون سهو. دايما اتعودي لما يكون عندك معلومة لازم تبقى راسخة وثابتة بقول الله أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الصحابة. لا هو كده كفاية لأن الموضوع جديد وتفاصيله كتيرة، فأنا بحب إن إيه ناخده تبقوا متقنينه أحسن ما يبقى كم معلومات وخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.